المستعينين والمستهدون. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما. اما بعد فنقول وليس ذلك صحيح من البخاري رحمه الله. قال الامام البخاري رحمه الله باب انما جعل الامام ليهتم به. وصلي ان يمسك الله علينا على اسئله الارض بان تؤتى به الناس المجالس. قال المسعود اذا رفع قبل الامام له فيكتب ذلك الرفع. وقال الحسن في من يرفع الامام ركعتين ولا يقدر على السجود في سجود ركعه اخره سجدتين ثم يقدر ركعه في سجود. وفي من نسي سجده حتى قال نسي. المراد بهذه الترجمه ان لم يعد الامام يؤتم به. وهذا قطعا من الحديث سوف ياتي. المراد ان المأموم يوافق الامام في جميع افعاله. ان يوافق الامام في جميع افعاله الا ما خصه الامام. وهذا الاستثناء يجري على مذهب من مذاهب العلماء كما سياتي فيما لو صلى الامام جالسا. هل يصلي الناس خلفه جلوسا ام قياما؟ من قال ان العلماء يصلون خلفه قياما في مخالفه ويصلي جالسا. من قال انهم يصلون خلفه قياما قال هذا استثناه الدليل. استثناه الدليل من عموم قوله عليه الصلاه والسلام انما جعل الامام ليهتم به. والمأمور مع الامام له احوال. له احوال. احوال اربعه. اما المتابعه. وهذه الحال الشرعيه المتابعه. يعني اذا كبر فانه يكبر، واذا ركع فانه يركع، واذا سجد فانه يسجد هكذا. هذه المتابعه. وهذه التي جاءت بها النبي. وهذه الحال الشرعيه. واما المقاومه. واما المسابقه واما المخالفه. وهذه الاحوال الثلاث لا تجوز. يعني المقارنه ان يركع معه او ان يسجد معه او ان يكبر معه هذه لا تجوز. لان هذا يتناهى مع مساله الاتمام. ويتناهى ايضا مع قوله عليه الصلاه والسلام انما جعل الامام ليهتم به. فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا لأخيه. فمسألة كونه يقارنه في التكبير وفي السجود وفي الركوع هذا منتفت من الأمر وهذا لا يجوز. وأما المسابقة فإنها حرام بل هي كبيرة من كبائر الذنوب. يعني المسابقة التي يتعمد فيها المأمور أن يسبق بها. ولذلك البخاري رحمه الله عقد لها الباب يأتي وذكر فيها الحديث الشديد الذي فيه الوعيد الشديد على من يسابق الامام. واما المخالفه فهي على حالتين، اما ان يخالف يعني الامام مثلا يركع وهو لا يفعل يبقى قائما او يسجد، او الامام مثلا يسجد وهو يركع، او الامام يعتدل وهو يركع او يسجد. هذه المخالفه. والمخالفة يعني لا تتصور أنها تقع منه يخاف الله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية للمخالفة أن يتأخر عن الإمام. وهذه الحالة تؤدي إلى حالة الأولى، لأنه إذا تأخر عن الإمام فلا شك أن سوف يقع في المخالفة. يعني لو ركع الإمام وتأخر المأمون لن يركع حتى رفع الإمام. هذه مخالفة. لأنه في هذه الحالة خالف الإمام حتى ترك متابعته في ركن، أو أنه لو ركع الآن أن يخالفوا حينه يكون إماما طائرا أو يكون معتقدا. قال لا يجوز. إذا المقاربة والمسابقة والمغاربة لا تجوز، وإنما يجب على المأموم مع إمامه المتابعة أن يتبعه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشار البخاري بقوله وصلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في مرضه الذي يكفيه للناس والمجالس، كأن البخاري يشير إلى أن هذه الحال أنها مستثناة من الدين، لأن البخاري يختار في هذا والله أعلم يختار مذهب الشافعي، يختار مذهب الشافعي أن الإمام إذا صلى جالسا فإن الناس يصلون خلف القبلة لا يصلون جلوسا. طيب هنا هذه مخالفة من الحديث يقول إنما شرع الإمام للتنبي، وفي الحديث نفسه من حديث أنس قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، إذا لو تابعوا حتى والإمام جلس عنده مريض. طب نحن المأمومون نجلس متابعة الإمام، ما في علة أن نستطيع أن نقوم ولكن نجلس متابعة الإمام. هذه الصورة منسوخة عند البخاري، منسوخة لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى جالسا مرة، صلى جالسا مرة بأصحابه في البيت وصلى خلفه، فلما رآه قياما أشار إليه أن يقعد، ثم لما فرغ من الصلاة نبهه وقال له إنما وجهت الإمام المؤتمن به، وفي آخر الحديث قال فإذا صلى جالسا فصلى جلوسا أجمع. وهذه كانت الحادثة القديمة ذكر ابن حبان كما ذكر حافظ الفتح، ذكر ابن حبان أن هذه الحادثة حصلت في السنة الخامسة. كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان قد وقع من عمه الفرس، يقول انا استجبت شق ساقه، وجاء بين هذا فقال انه فكت قدمه عليه الصلاه والسلام، نفر على صلى القبر فصلى جالسا وصلى خلفه اصحابه، في البدايه كانوا قياما فامرهم بالقعود، ثم بين لهم واذا صلى جالسا فصلى جلوسا هذا الحالة الأولى. ثم في مرض وقته عليه الصلاة والسلام وهي الصلاة الوحيدة التي صلىها الناس وهو مرض شديد، صلى الناس جالسا وصلى خلفه أبو بكر طاهر، وصلى الناس خلف أبو بكر قياما، ولكن في هذه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يبتدئ، ما بدأ وإنما الذي بدأها أبو بكر، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام يتهادى بين العباس وبين علي رضي الله عنهما وقال اعتسالي بجانبي، فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم بجانب أبي بكر جالسا لا استطيع على القيام كان مريضا جدا وصلى جالسا، فهو اختلف من أبي بكر. ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن هذه الحالة التي كانت في مرض موته أنها ناسخة لذاك الحديث وإذا صلى جالسا فصلى جلوسا أجمع. قال الشافعي وجمعه العلماء قالوا إن الإمام إذا صلى جالسا لذلة فإن الناس يصلون خلفه قياما. طيب أين حديث وإذا صلى جالسا فصلى جلوسا أجمع؟ قال هذا المصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وقبل موته بأيام صلى الناس جالسا وصلى الناس خلفه، اذا هذا يعتبر نص لذاك الحديث. والامام البخاري يظهر انه يذهب هذا الحديث، والدليل على ذلك انه نقل في اخر الباب عن شيخه الحميدي، عن شيخه الحميدي انه قال هذا الحديث، والحميدي تلميذ صاحب كبير من كبار اصحاب الشيخ. طيب كيف اذا هذا هو المذهب الذي يذهب اليه البخاري، واذا ذكر بعدما ذكر انما جعل الامام المهتم به قال وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض يكون فيه الناس وهو جالس والتأديب والناس خلفه قيام، هذا التأديب. إذن هذه صورة مصطفى. المذهب الثاني في هذه المسألة أنه ليس هناك مصطفى، ما في مصطفى، وإنما هما حالتان. الحالة الأولى أن يبتدئ الإمام بالناس جالسا، الحالة الثانية أن يطرق عليه الجلوس، أن يبتدئ أن يكبر في أكباد الإحرام وهو جالس. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يبدأ الإمام الصلاة قائما، ثم أثناء الصلاة يضعف أو تصيبه عيلة فيجلس. فإذا ابتدأ الصلاة جالسا فيجب على الناس أن يصلوا خلفهم جلوسا. أما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم ضرع عليه الجلوس فإنهم يكملون قياما. وهذا التوفيق هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. هو الذي الإمام أحمد رحمه الله قال ليس هناك مسخ، ما في مسخ، وإنما هذا الحديث يخبر على حالة وهذا الحديث يخبر على أخرى. وهذا هو القول الأرجح. لا شك أن هذا القول أرجح من مذهب الإمام الشافعي ومذهب البخاري. لماذا؟ لأنه عندنا قاعدة في المسخ وأصول الفقه في الأحاديث والنصوص المتعلقة. ما هي القاعدة؟ نسلك أولا مسلك الجمع، مسلك الجمع والتوفيق. فإن تعذر انتقلنا الى المسلك المنسوخ. وهنا ذهب الامام احمد الى مسلك الجمع والتوفيق، والشافعي ذهب الى مسلك المسلك. حتى حافظ ابن حجر رحمه الله يعني اقر بقوه مذهب احمد في هذا، واشار الى ضعف مسلك الشافعي. قال لانه يلزم منه ان يقع المسلك مرتين، ان يقع المسلك مرتين، يعني كان كيف المسألة مرتين؟ يعني تعلموا كان المسألة أنه كان في البداية يجوز للمأموم أن يصلي قائما خلف الإمام الجالس، هذا جزء من الجزء، هذا الأصل، هذا الأصل لله سبحانه وتعالى. وأمروا لله قانتين، القيام مع القدرة فرض سواء على الإمام أو المأموم، وهذا مفهوم أصلا من الشرع. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لما صلى خلف النبي وهو جالس صلى على أي هيئة؟ صلى قائما، هذا الواجب، هذا الواجب. فأمرهم بالجلوس، إذا هذا نص، أليس كذلك؟ هذا نص. ثم في الآخرين أباح لهم الجلوس، أباح لهم القيام. بعدما منعهم من القيام في الأخير أجاز لهم القيام، إذا هذا نص آخر. إذا هذا المسلك كما قال الحافظ يعني ليس لديه أن يقع المسلك مرة ثانية. هناك من أهل العلم، من أهل العلم من قالوا إنه ما في تعارض، قالوا إن الناس الذين صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما في دليل أنه يصلي خلفه، ما في دليل. هذا المحسن ذلك لهذا الحافظ يقول إنه أطاع النفس. يقول الحافظ لما لا طائل، لأن طالما أن الصديق رضي الله عنه صلى قائما فإذا الناس اللي خلفه بالتأكيد صلوا قياما، بالتأكيد. الحافظ يقول ما في دليل، هذا دليل على الناس الذين خلفه أبو بكر صلوا قياما، صلوا جلوسا، وما المعنى من ذلك؟ يقول صلوا جلوسا. فعجيب من هذا الحزم، الصديق صلى قائما، إذا الناس اللي خلف الصديق يصلون قياما، هذا نوع. وما ذلك الحافظ ابن حجر مع ذلك جاء بنص صحيح أن الناس صلوا قياما، يرد فيه على ابن حزم، والله أعلم. إذا هذا هو مقصود الإمام البخاري رحمه الله مالك، ومقصوده أيضا من تعليقه الحديث. ما المناسبة بين البخاري دقيق جدا ولا يورد الآثار أو الحديث المعلق أو الآثار هكذا، وإنما هي البخاري رحمه الله كأنه مهندس يذكر الأثر والأحاديث والتراجم ثم يكون بينها ربط دقيق. ومنها تظهر المعاني مظهر الفقه وتظهر الخطابات المحمرة. فهنا قال إنما جعل الإمام ليتم. وكان سائل يسأل طيب لو صلى الإمام جالسا فهو سوف يقول البخاري لا في هذه الحالة على شيء مستثنى. ولذلك ذكر الدليل وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في ورعه الذي توفي فيه من الناس من الجالس. ومن دقة البخاري من قال في ورعه الذي توفي فيه ما الفرق بين القيد حتى يخرج تلك الحالة الأولى التي صلى فيها النبي من الناس من الجالس في بيته. هذه ما يقول هذه عنده ما حبها هذه المسلمة رحمه الله. يقول وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا الاثر الحافظ يقول وصله ابن شيبه بن سعيد وصحيح وأتى بمعنى. وقال اذا رفع قبل يعني اذا رفع المأموم من الركوع قبل او من السجود قبل طبعا هذا يكون خطأ يكون خطأ لا يكون عمدا لان اذا تعمد ذلك ضمنت صلاته على الصحيح. اذا تعمد سوف يقع في المسابقه والمسابقه لا تجوز المسابقه حرام بل للانتباه منها. وهذا الذي يفعل ذلك عمدا يرفع امر الامام عمدا تبقى الصلاه. ولكنه لو عاد رفع راسه قبل الامام ثم عاد هل تصح صلاته او لا تصح على قول الله ولكن الله اعلم انها لا تصح لانه قد وقع في معصيه كبيره خلاص متعلقه بذات فالله بها قد وعليه التوبه وان يعيد الصلاه. فاذا رفع قبل يعني على ذلك الخطا السهل المسلم يقول يعود فيمكث يقدم معه يعني لو رفع قبل الإمام بمقدار ثلاث تسبيحات ورفع قبل الإمام بمقدار ثلاث تسبيحات سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعود فيركع أو يسجد بهذا المقدار. لماذا؟ حتى تتم المتابعة حتى تتم المتابعة للإمام أن يوافق الإمام في مقدار الركوع أو في مقدار السجود. وهذا هو المقصود انما شعر الامام ليتم به فالامام يوافق حتى في قدر السنه ويوافق في قدر فاذا رفع المأموم قبله ففي هذه الحاله سوف يكون ركوع المأموم او سجود المأموم اقل اليس كذلك؟ سوف يكون اقل من رفع قبله سوف يكون اقل فان كيف يستفيد يرجع يركع ويسجد بمقدار الاقل. طبعا فهذا طبعا يكون في الائمه الخاشعين الذين يعني ينتظرون. اما الائمه الذين يعيشون في عصر الصعاب وكانوا تاثروا في عصر يعيشون فيه فمع الاسف يفوت هذا الفرق. يعني بعض الائمه مثلا اذا رفعت قبله مثلا في ثم اردت ان تستفيد فلو عدت راكعا ربما فتح السجود اذا اردت ان تستجد بمقدار ما فاتك من الركوع. والله المستعان. اذا المقصود هنا يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يرجع اذا يرجع يركع او يسجد بمقدار ما ترك ثم يتابع. وهذه المخالفه لا باس لأن هذه المخالفة إما المقصود بها إتمام إيش؟ الموافقة للإمام والمتابعة فلا حرج. وقال الحسن الحسن البصري رحمه الله والحسن البصري من فقهاء القرنين فيمن يركع مع الإمام ركعتين يركع مع الإمام ركعتين يصلي ركعتين يصلي ركعتين مع الإمام كما في صلاة الجمعة. كان في صلاة الجمعة، وهذه الحالة التي أخبرها غالبا ما تقع في صلاة الجمعة بشكل الزحام. فيمن يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود وصلى خلف الإمام يستطيع أن يركع، لكن ما يستطيع أن يسجد. سجود ما يستطيع، زحام شديد، حيث ما يستطيع أن يسجد. يدرك الإمام قائلا يدرك الإمام راكعا، لا، لكن عند السجود ما يستطيع. يحصل هذا، يعني فاته السجود جمعة. هذا كما قلت يحصل في الجمعة من شدة الزحام. وفي بعض الأحيان، ليس في كل الأحيان، في بعض الأحيان ماذا يفعل هذا الذي لا يقدر على السجود؟ يقول رحمه الله: يسجد للركعة الأخيرة سيدتين، الركعة الثانية يسجد لها سيدتين. طبعا بعدما يسلم الإمام أو قبل التسليم، يعني يستدرك السيدتين للركعة الثانية، يسجد للركعة الأخيرة سيدتين. إذا الركعة الثانية كملت بسجود هذا كم بقية الركعة الأولى، قال ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. إذا الركعة الأولى تعتبر باقية، لماذا لا باقية؟ لأنه فات فيها ركن وهو السجود. نأتي إلى الركعة الثانية، الركعة الثانية صحيحة، ماذا نقول لها؟ السجود فقط، السجود يأتي بها، يأتي بالسجود. فإذا سجد سجدتين كملت الركعة الثانية، بقية الأولى يقضيها بكمال. قال ثم يقضي الركعة الأولى بالسجود، وبذلك تكون كملت الركعة الأولى. هناك حالة ثانية، هناك قول آخر في هذا المسألة، هناك قول آخر وفي تفسير، هذا قول آخر فيه تفصيل وقد أفتى به بعض الأئمة الأولين من الإسلام. فيه تفصيل في من ترك أو في من عجز عن السجدتين، الركعة الأولى والثانية. التفصيل هو أنه إن استطاع أن يأتي به، إن استطاع أن يأتي بهذا السجود قبل قيام الإمام إلى الثانية فليأتي. الآن السؤال: الرجل صلى مع الإمام ولا يستطيع السجود، أو مثلا في حالة نام غفل عن السجود ما سجد أو ما ركع، قد يكون معه من ينام أحيانا أو يغفل، فإن استطاع أن يأتي بالركوع أو أن يأتي بالسجود قبل قيام الإمام الثاني فليأتي. فإن قام الإمام الثاني ولم يأتي بسجوده أو بركوعه فإنه يقوم مع الإمام وتعتبر الركعة الأولى لاغية، يقوم بها بتمامها. هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية إذا قام الإمام إلى الثانية الركعة الثانية ولم يتمكن من السجود فإنه يلغي الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها، والركعة الأولى أكبر. لكن على فتوى الحسن البصري، على فتوى الحسن، هل في تفصيل؟ قل ما في تفصيل، على فتوى الحسن. ولعل هذا من قول الرجل، هذا لعله هذا من قول الرجل. أحيانا يعني الإنسان يتمكن من السجود، يتمكن أن يسجد، أن يأتي بالسجدتين قبل أن ينهض الإمام إلى الركعة. لكن إذا نهض الإمام إلى الركعة الثانية لم ينهض معه، والركعة الأولى تعتبر باقية لأنه لم يسجد، ترك السجود أو ترك الركعة. إذا القاعدة إذا ترك ركن من أركان السجود ركوعا أو سجودا، عجزا أو سهوا أو كان نائما، فإنه يأتي به، يستجيب، يأتي به. فإذا شرع الإمام في الركعة الثانية، الركعة التي بعدها، إذا قام الإمام إلى السامع ولم يتمكن المأموم من الإتيان بهذا الركن فإنه ينهض مع الإمام ويلغي هذا الركن وتكون هذه الثانية مقام هذه. طيب هل هذا موجود في كلام الحسن والصحيح؟ إلغاء الأولى والاعتداد بالثانية موجود ولا موجود في كلام الحسن؟ تأملوا لأنه قال ثم يقرأ الركعة الأولى يسجد واضح؟ ثم يقرأ الركعة الأولى يسجد. طيب سورة التروية السؤال عنها والله رحمه الله في مأمون ترك الركوع ترك الركوع يعني لما قلنا قبل ركعين او سهى او غفل او نام ركع الإمام ثم رفع ثم رفع او سجد الإمام وصل للسجود وهو لم يبقى فانتبه ان الركوع قد فات فماذا يفعل؟ سؤال لا يسأل فهو قصر الجواب ملخص جوابه انه اذا ادرك في الركعه الاولى اذا كان الامام نزل في الركعه الاولى فانه ياتي الركوع ثم يتابع الامام يعني فلنفرض مثلا ان الامام في السجده الاولى وانتبه الان الامام في السجده الاولى ماذا يفعل في هذه الحاله؟ يركع مرضا سريعا حتى يدرك الامام يركع ثم يدرك الامام في سجوده او حتى في جلوسه. اما اذا نهض الامام وركع الثاني وهو لم يركع في ركعه ففي هذه الحاله قد يلغي الاولى هذه ويعتد الثانيه. طب لماذا في هذه الحاله الثانيه يلغيها؟ لان اصبحت الركعه الان الركوع حتى لا نرجع يعني حتى لو ركع الان الركعه كلها قد فاتت صلاها الامام فحتى لو ركعت ما في مشاكل ما في مشاكل الركعه كلها فاتت لكن اذا لم يزل الامام ركعه الاولى في مشكله لانك نزلت الركعه تاتي بالركوع ثم تدرك السجود تدرك الجلسه كما استفدت ثم تدرك السجود ايضا اذا انت ادركت الركعه كمان لكن اذا نهض الامام الى الثانيه حتى ولو ركعت في هذه الحاله يبقى عليك السجود اليس كذلك؟ يبقى عليك الجلوس من السجدتين وتبقى عليك السجده الثانيه في شيء كثير يبقى عليك شيء كثير لذلك الركعه كلها تطرحها تتركها وتعتد بالسجود. اذا كلام الحسن هنا في مساله ثانيه هذه مساله المساله الثانيه قال وفي من نسي سجده حتى قام قال وفي من نسي سجده حتى قام يسجد يعني من نسي سجده حتى قام الامام قال فانه يسجد يعني ياتي بها سريعا في من ترك سجده حتى قام حتى اعتذر الامام قال فانه ياتي بها يسجد ويدرك الامام الله ثم ذكر وهذا المسائل يعني لها علاقة بسلوك السهم لها علاقة ولعل تأتي إن شاء الله في سلوك السهم في أبواب سلوك السهم ومسائله تأتي تفاصيل أكثر في هذه المسائل لها علاقة نسأل الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس أنه قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت بلى ثقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أصل الناس قلنا لا هم ينتظرون قال ضعني ماء في المخضر قلت قالت ففعلنا فاغتسل فذهب ليموها فأغمي عليه ثم أفاق فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصل الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ادعوا لي ماء في المحضر. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم افاق فقال اصر الناس قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ادعوا لي ماء في المحضر. قعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فاغمي عليه ثم افاق فقال اصر الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس وقوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء الآخر. فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس. فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. فقال له عمر أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجد بنفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن لا يتأخر. قال أجلساه إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعد. قال عبيد الله فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا غير أنه قال أسلمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال أبو علي. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس البصري ثقة ثبت إمام حافظ. قال عنه مجيد. قال عنه ابن احمد بانه شيخ من كبار الطبقه العاشره توفي سنه 26 من الهجره وحديثه في الكتب السته. احمد بن يونس الكوفي. نعم الكوفي. انه قال حدثنا سعيدا سعيدا بن قدامه ابو الصلت ايضا الكوفي ووثيقة ثابتة صاحب السنة من الطبقة السابعة توفي سنة 61 و100 وحديثه كتب الستة. طيب ماذا صاحب السنة هذا؟ لأنه من الكوفي من الكوفي من الكوفي. قال عن موسى بن أبي عائشة موسى بن أبي عائشة الهمدان الكوفي أيضا رفيقة عالم من الطبقة الخامسة وحديثه كتب الستة. قال الذهبي في الكاشف عن موسى بن أبي عائشة وكان إذا رؤي ذكر الله تعالى. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني قال الذهبي في الكاشف كان من ذكور العلم وهو احد الفقهاء السبعه. توفي سنه 98 وقيل سنه 94 ومن الطبقه الثالثه حديثه كتب السته. وهو الذي يقال عنه بانه فقيه الشعراء او شعر الفقهاء وهو مشايخ واساتذه عمر بن عبد العزيز خليفه زاد. أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها من عائشة توفي سنة 57 يعني في وفاتها ثلاثة أقوال 57 58 59 أو أربعة أنما سنة 57. فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ قال الحديث تقدم معنا في أكثر من موضع قصة مشهورة معروفة وتقدم شرحها لكن الشاهد فيها الأخير. قال فخرج بين رجلين حديث العباس لصلاة الظهر. ماذا ترك الآخر؟ يحمل على أن ربما نسيت. ولكن الذي حدده وعينه أن ابن عباس بينها بالنبي لكن قال لا أرد عليك ثم قال فات سمع الحديث يقول ما أنكر شيء ضار ولكن هذا الشيء الذي لم تذكره عائشة قال هل سمعت الآخر سمعت الرجل الذي كلم على عباس قلت لا قال واحد إذا النبي عليه الصلاة والسلام خرج من الله خرج ابن عباس عن ابن عباس وعن ابن عباس يقول لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر كان يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن لا يتأخر فقال أشار إليه المصحف قال الإنسان إلى جنبه فالإنسان إلى جنبه هل الجزاء الآن يعني جلوس الإمام ولا المأموم؟ هل فيه خلاف ولكن الراجح أنه جلس جلوس الإمام أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الآن الإمام وعاش وسطا وجعل أبو بكر يصلي وهو يهتم بصلاة النبي إذا من الإمام؟ النبي والناس بصلاة والنبي قاعد هذه المسألة التي فيها خلاف المتقدم هل هذه الحالة تعتبر ناسخة للحديث وإذا صلى جلوسا فصلى جلوسا كما ذهب إلى الشافعي والحميد والبخاري أم أن هذه حالة هناك علماء من الشافعي ذهب مذهب الإمام أحمد منهم ابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر وفاطمة من العلم ذهب مذهب أحمد في هذه المسألة وابن خزيمة رحمه الله علّلت عليهم فقال إن هذه الحالة يتصلى بها النبي قاعدة رومية في مرة موضية قال المشكك يعني من الإمام فقيل إلى الإمام النبي عليه الصلاة والسلام وقيل إلى الإمام أبو بكر قال فهذا الشك يضاعف مسألة النسخ هذا الشك في من هو الإمام هل هو النبي أم هل هو أبو بكر هذا الشك يضاعف القول بالنسخ لأنها ناسخة الحديث لماذا؟ قال إن الحديث محكم ويقين ما في شك وذاك ليس يقين فيه شك حديث مشكوك فيه ومظنون فيه لا ينسخ حديث متيقن يقين هكذا يعني عدل لكن طبعا الحافظ لما ذكر هذا أشار وقال ثبت في النص نصيحتي أن النبي عليه الصلاة والسلام هو على كل حال يعني هذا رأي جيد لابن ولكن حتى لو كان قوله هذا ليس صحيحا أو ضعيفا يبقى مذهبه هو المذهب الراجح لما ذكر لأن الجمهور في قول مسألة النسخ لماذا البخاري رحمه الله عن هذا الحديث؟ ما مقصوده؟ هو مقصوده الانتصار والتأييد لمذهبه بأن الإمام إذا صلى جالسا فإن الناس يصلون خلفه قياما يصلون خلفه طيب لكن الحديث ليس فيه ليس فيه الحديث أن النص صلى خلفه وهذا هو مدخل ابن حزم وابن عبد على هذا الحديث وعلى هذا قال ما في تكفير النص سبحان الله عائشة تقول والنبي قاعد نصف على أن النبي كان قائما فلو كان الناس قعودا لنصفت لقالت الناس هي خطا ولكنها تركت وهذا الترك معناه انه صدق ثم ما ذكر الحافظ من جهه بعض النصوص وبعض الطرق بعض الاحاديث ان الناس صدقوا طيب الحديث الذي بعده نعم ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف انه قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ام المؤمنين انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وهو شاك صلى جالسا صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته وهو شاكر، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يحبسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع واركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا موسى. قال يا البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي، والتنيسي منطقة الفرد من كبار الطبقة العربية، توفي سنة 18 و200، أخرج حديث البخاري وخلف الوجود والنسائي والترمذي. قال: أخبرنا مالك أبو عبد الله الأصبحي مالك بن أنس إمام الطائفة الهجرة، توفي سنة 69 من الطبقة السابعة، عن هشام بن عروة ابن الزبير. وهشام بن عروة أيضا حق الفرد، إمام في الحديث، مكثر، توفي سنة 46 ومئة، ولا مسلم من 80 سنة، ومن الطبقة الخامسة، الحديث وأيضا في المسلم، عن أبيه عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة وأحد أئمة التابعين، توفي سنة 94 من الطبقة الثالثة، والحديث وأيضا في المسلم، عن عائشة بن المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ورشاه. وهو شاك حتى من التخفيف، لأنك إذا قلت تنتقل إلى مسألة الجهل، الشك، لا أنا من الشك، لأنه قليل. قال: صلى في بيته وهو شاك فصلى جالسا. هذه الحادثة وقعت لكم كما قلت في السنة الخامسة، في الكمبيوتر في السنة الخامسة. وسبق وكما سيأتي لحديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام وقع، قلنا: ركب فرسا فصوم يا عم، وشحش شحش وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يحبسوا، فلما صرف قال: إنما جعل الإمام كالنبي، فإذا رفع فارفع، وإذا صلى جالسا فصلى جلوسا. وحديث أنس قال: صلى جلوسا. طيب، أهل في معارضة الآن الحديث الأول أن النبي صلى جالسا والناس صلوا قياما. في الحديث هذا النبي صلى جالسا والناس صلى خلفه جلوسا، على مذهب المصنف البخاري. إيش يقول؟ الحديث الأول ناسخ الحديث الثاني، ولذلك يقدم. يعني ماذا البخاري يقدم هذا؟ أول حيث الزمن اليوم المقدم من حيث سنة الثاني لا شك كيف عائشة، هذا حديث عائشة هذا الذي صلى في مريض بيتي وهو مريض شاك كما سيأتي، هذا مقدم من حيث سنة، وذلك متأخر لأنه كان في مرض موت الله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك البخاري قدم هذا على يبين أن هذا ناسخ. نعم، الحديث الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فارفعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. قال أبو عبد الله: قال الحميدي: قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم. ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا والناس خلفه قياما، لم يأمروا بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي في آخر السنة، معروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحب فرسا فصرع عنه فجحش خفه له، الجحش هو الخدش أو أشد. ولكن في حديث جابر كما ذكر الحافظ أنه بين العلم أن أحيانا كون يخدش في جنب الإيمان هذا قد لا يمنع من الحق، ولكن في حديث جابر وعائشة ما بين أصلا من العلم قالت شكا تمام وقرأت أنا شعري إلا السمع أن النبي عليه الصلاة والسلام وقع من على ظهر فرس. جابر بين العلم المانع من القيام قال فقط أبدا عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن الرسول يتعرض لمثل هذه الأشياء. لا شك أنه أشد الناس بلاء من الأنبياء إن فقد قدره عليه الصلاة والسلام ما يستطيع أن يقف في الصلاة، فصلى جالسا فلما فصلى خلفه قام عنه قياما فصلي وراءه، يقول فصلى صلاة من الصلاة وقعد صلي وراءه قعودا، فلما صلى أنس وقال فصلى قعودا هل هم ابتدأوا كذلك؟ ها؟ لا ما في ذلك. ولذلك في حديث عائشة قالت فأشار إليه أن يجلسوا. حديث أنس اختزل وبين وقال بين ما قاله الله عنه قالهم وهو أنه صلى قعودا. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما تقول الإمام إلى آخره الشاهد وإذا صلى جالسا فصلى جلوسا أجمعين. وفي رواية أجمعين وهذه عادة أربعة أجمعون تكون توحيد للعلم في أي تكون توحيد للفاعل اللي هو ثاني فاعل أي الواو الطويل تكون تأكيد للفاعل المرفوع وهو طويل الواو مرفوع محلي هذه تكون تأكيد. طيب وأجمعين كيف تكون تخرجها من المحل؟ تكون حال تكون حال يعني فصل مع الإمام حال كونكم جلوسا أجمعين. طيب الحديث أيضا واضح وهل هو منسوخ؟ نعم على رأي البخاري يكون منسوخا وقد بين ذلك. قال أبو عبد الله من هو؟ الإمام البخاري. قال الحميدي وأبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي المكي الإمام الشهيد وهو تلميذ وصاحب الشافعي ومن مشايخ البخاري. بل إن البخاري افتتح صحيحه بالحميد أليس كذلك؟ أول حديث صحيح البخاري قال حدثنا عبد الله بن الزبير اللي هو الحميد وحافظ ابن حجر يعني ذكر نكتة جميلة وقال إن الحميدي قرشي والنبي قد قدم قرشي فقدم قرشي بدأ به الحميدي هنا يقرر مذهب الشافعي. قال قوله إذا صلى جالسا فصلى جلوسا وفي مرض قديم ثم صلى بعد ذلك النبي جالسا والناس خلفه رجال يدعون بالقعود وإنما يؤخذ من آخره في الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إيش معنى هذا؟ أن هذا الحديث الأخير الذي كان في مرض الموت أنه ناسخ لذاك الحديث الذي كان في المرض القديم وهذا مذهب الشافعي ولكن أحمد محمد له رأي آخر هو أصح وأرشح إن شاء الله تعالى. نكمل هذا الحديث والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.